وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل فسوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله كل أمر حكيم أمرا من عندنا فيها يفرق كل رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو لا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله.